بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما زال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه النزهة في الكلام على ما يتعلق بالاشتباه في الأسماء، وهكذا الكنى، وهكذا الألقاب، وهكذا الأنساب. وكان الأولى كما مر معنا أن يذكر هذا بعد المتفق والمفترق، لأن هذا يتعلق بالاشتباه، يتعلق بمبحث ماذا؟ الاشتباه. ولكن ابن حجر عليه رحمة الله ما زال يذكر هذه الأشياء وفصلها عن المفترق والمتفق والمفترق بالكلام على الجرح والتعديل. وكان الأولى أن يذكر باب الجرح والتعديل كما قلنا عند الكلام على أوصاف الطعن في الراوي الذي ترجع إلى عدالته أو ترجع إلى ضبطه، وذكر أنها 5 × 5. وما زال يسرد ما يتعلق بباب الاشتباه الظن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرار أو انقلاب. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد ابن حميد أيضا، روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم ابن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى ابن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام ابن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول: معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، قالوا هذا نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، أي في المقدمة ما ذكر هذا النوع في باب المشتبه. فقال: ما اتفق اسم شيخه والراوي عنه، متفق اسم شيخه والراوي عنه. فعندنا التلميذ، وعندنا من روى عنه التلميذ، وعندنا شيخ من روى عنه ماذا؟ التلميذ. مثاله يعني ذكر مثال مسلم بن حجاج النيسابوري يروي عن الإمام البخاري، والبخاري يروي عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. فوقع الإمام البخاري بين مسلم ومسلم، وقع الإمام البخاري بين مسلم ومسلم. وإيراد هذا وهو من اتفق اسمه واسم ماذا شيخه والراوي ماذا عنه، قال فائدته. ما هي فائدته؟ بأن يعني يفسر من هو مسلم الأول ومن هو ماذا مسلم ماذا الثاني. أما إذا جاء مفسرا فلا يدخل معنا فيما يتعلق به اللبس الذي يحصل إذا جاء منسوبا، إما الأول مسلم الحجاج هكذا جاء منسوبا، فلا يحصل اللبس بالثاني وهو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. أو جاء الثاني أيضا ماذا منسوب، ذكروا أنه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي فلا إشكال، أو ذكر كلاهما يعني منسوب. أما مسلم عن البخاري عن مسلم فهذا الذي يعني ماذا هو نوع من أنواع اللبس. فيقول: وفائدته رفع اللبس، أي فائدة هذا النوع من أنواع مشكل الأسماء، وهما اتفق اسم شيخه والراوي عنه، فائدته رفع اللبس رفع اللبس بمسلم. ما هو اللبس الذي سيحصل؟ قال عما يظن أن فيه تكرار. لما تقول مسلم حدثنا مسلم عن البخاري عن مسلم يقول لك هذا كرر، هذا فيه تكرار أو انقلاب أو حصل فيه ماذا؟ قلب. معنى حصل فيه ماذا؟ قلب، لعله يعني مسلم عن البخاري، ما في مسلم آخر، فحصل فيه ماذا؟ قلب. تقديم وتأخير، يعني التقديم والتأخير أو تكرار، أي كرره مرة أخرى، وإلا مسلم الأول أو مسلم الثاني هو الأول، أو قلب باعتبار أنه حصل تقديم وتأخير. فمن أجل إزالة هذا ماذا؟ اللبس، بيّنوا يعني ذكروا هذا النوع من أنواع المشكل في باب الأسماء، فذكروا أن مسلم الأول هو كذا ومسلم الثاني هو كذا. فالمؤلفات جاءت من أجل تبين يعني الأول من الثاني، تبين الأول من الثاني، وأدى المسألة لا لبس فيها، أي لا تكرار فيها ولا انقلاب، بل مسلم هذا شخص آخر ومسلم الآخر هذا شخص آخر، حتى لا يظن أن الأول والثاني كلاهما واحد، كلاهما ماذا؟ واحد. فألف العلماء ماذا؟ مؤلفات يبينون فيها من هو مسلم الأول ومن هو ماذا؟ مسلم ماذا؟ الثاني. من هو مسلم ماذا؟ الثاني. والمثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر عن مسلم، مسلم ما حدث عن البخاري، الإمام مسلم لم يحدث عن الإمام البخاري بسبب مشكلة حصلت، يعني بسبب ماذا؟ إشكال حصل. فما ذكره الحافظ ابن حجر إنما هو مثال مفروض فقط، وإلا ما في يعني إسناد في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم، ما في إسناد بهذا الشكل أنه مسلم عن البخاري عن مسلم، ما في مثال بهذا الشكل. ولكن افترضه ماذا؟ فرضا من أجل أن يمثل على الباب، من أجل أن يمثل على هذه المسألة. فقال فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه أي شيخ الإمام البخاري مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، هذا ما في إشكال أن البخاري تلميذ، أن البخاري شيخ، يقال له مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي وقد روى عنه البخاري، نقول نعم. لكن ما في يعني حديث فيه مسلم ابن الحجاج يروي عن البخاري عن مسلم الآخر، ما في إسناد بهذه الصورة. قال والراوي عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، فهذا يعني إنما ذكر الحافظ ابن حجر يعني مثالا فرضا فقط. قال وكذا وقع ذلك، قال وكذا وقع ذلك العبد بن حميد أيضا روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم ابن الحجاج، وهذا موجود، مثل هذا المثال موجود، عبد ماذا؟ ابن حميد روى عنه مسلم، إذن مسلم تلميذ من تلاميذ عبد بن حميد، وشيخ ماذا؟ عبد بن حميد هو مسلم الآخر، هو مسلم يعني ماذا؟ ابن إبراهيم، مسلم ماذا؟ ابن إبراهيم. قال روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم الحجاج في صحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها، لكنه يعني ما في مشكل، فإنه قد أبان أن المقصود بمسلم مسلم ابن إبراهيم، يعني جاء منسوب إلى أبيه، جاء منسوب إلى أبيه، فلا يدخل في هذا الباب، ولكن أراد الحافظ يمثل تمثيل فقط. وإلا الذي في صحيح الإمام ماذا؟ الذي يعني ماذا؟ عند عبد بن حميد هو بهذه الصورة، كذا وقع ذلك العبد بن حميد روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عن عبد بن حميد مسلم الحجاج النسابوري روى ماذا عنه. فهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب المساقة، لكنه جاء منسوب، أي مسلم الثاني منسوب وهو شيخ عبد بن حميد، فلا يدخل في باب الإشكال، لكن هو ذكره. ثم قالوا منها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فعندنا هشامان، عندنا هشامان يحيى بن أبي كثير وسط، فروى عنه هشام قبله وهشام بعده، هشام الأول تلميذه وهشام الثاني شيخه. قال فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، هذا من الأمثلة أيضا. قالوا منها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والثاني ابن يوسف الصنعاني، فإذا لم يأتي ماذا منسوب ما تدري هشام الأول للتلميذ وهشام الشيخ أي ماذا الهشامين، فهل في المسألة تكرار أو في المسألة انقلاب، تحتاج ترجع إلى هذه الكتب المصنفة، فيأتي منصوبا في هذه الكتب أو في أثناء الشروحات، شروحات الأحاديث، يقول لك يعني ماذا هشام الأول هو كذا، وإلا قد يظن أن المسألة فيها تكرار وهو واحد كرر مرتين، أو فيها انقلاب تقديم وتأخير. قال ومنه الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن يعني الأب، والأدنى ابن عبد الرحمن هو الابن المذكور. قال وأمثلته كثيرة، يعني أعطاك مثال. فإذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني زاد على مقدمة من الصلاح في باب مشكل الأسماء والكنى والألقاب، يعني نوعا وسماه بالنوع ماذا اللطيف، وهو الذي يتفق فيه يعني ماذا اسم التلميذ واسم الشيخ، اسم التلميذ واسم ماذا الشيخ، فيحصل فيه إشكال هل المسألة فيها تكرار أو المسألة فيها قلب. ألف العلماء مؤلفات بيّنوا من هو هشام الأول وهشام الثاني إذا حصل إشكال، ثم ذكر نوع آخر. فضل. قال رحمه الله ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي، ورجال مسلم لأبي بكر ابن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل ابن الطاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال ستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتاب ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. نعم، ذكر أيضا مبحث آخر قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. المجردة عن ماذا؟ عن الألقاب وعن النسب وعن الكنى. اسم محمد هكذا ما يذكر لقبه ولا يذكر نسبه ولا يذكر ماذا كنيته. فقال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. قال وقد جمعها جماعة من الأئمة، جمعها في مؤلفات مصنفات، فمنهم من جمعها بغير قيد، جمعها بغير ماذا قيد، أي بمعنى لم يقيدها بالثقات. يعني عندنا ابن سعد في الطبقات ألف كتابا اسمه الطبقات، قد مر معنا ماذا كتاب ماذا الطبقات لابن سعد، الطبقات لابن سعد مر معنا هذا الكتاب، هو أحسن ما ألف في باب الطبقات لابن سعد. فهذا الكتاب يعني لم يقيد بذكر الثقات، يعني ذكر الضعفاء والثقات وذكر اليمنيين والشاميين إلى آخره، يعني ما تقيد ببلد ولم يتقيد بثقة أو ضعيف، فجمع الكل، جمع الرواة ماذا الكل، فجعلهم على ماذا على طبقات. إذن هذا القسم الأول، وهو وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير ماذا قيد، أي ذكر الأسماء خالية مبحث الكنى والألقاب والأنساب، ولكنه لم يقيدها ماذا بأن هذا كتاب للثقات، أي لا يذكر فيه إلا الثقات أو لا يذكر فيه إلا رجال البلد الفلاني، بل جميع البلدان وهكذا جميع ماذا الرواة في هذا الكتاب. فهذا مرجع، مرجع عام من المراجع العامة. قال وابن أبي خيثمة أيضا ممن جمع على نحو ما جمع ابن سعد في الطبقات ابن أبي خيثمة، والبخاري في تاريخيهما، تاريخ البخاري وفي بعض النسخ تاريخهما يعني بدون الياء تاريخهما، وها هنا عندنا تاريخيهما أي بذكر ماذا الياء، يعني بمعنى أبو خيثمة له تاريخ والبخاري له ماذا تاريخ. ماذا جمعوا فيه؟ بنحو ما جمع صاحب الطبقات، يذكر ماذا الرواة سواء كانوا ثقات ضعفاء بالبلد الفلاني البلد ما قيده ببلد معين، ما قيده ماذا ببلد معين. إذن هو مقيد بالأسماء ولكنه مطلق من حيث الرواة قد يكون الضعفاء وقد يكون الثقات، قد يكون صدوق، قد يكون في البلد الفلاني، قد نزل البلد الفلاني، فما قيد ببلد ولا بشخص من حيث وصفه. قال وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أيضا ابن أبي حاتم جرى على نفس المنوال، جمع ماذا الرواة يعني ماذا، ولم يتقيد بشخص ماذا معين، وهكذا فيما يتعلق بالبلدان، وهكذا فيما يتعلق بالبلدان. قال وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال ومنهم من أفرد الثقات، ومنهم من أفرد ماذا الثقات، أي ألف كتابا فيما يتعلق بالثقات، إذا أردت أن تبحث عن الثقات فهو في هذا الكتاب، فهو مقيد بالثقات لكنه عام في البلدان، عام في البلدان. قال كالعقلي، مع أن كتاب العقلي هو كتاب الثقات يعني قد أدخل فيه ضعفاء لكنهم قليل بالنسبة إلى الثقات. قال وابن حبان وابن شاهين، ألف ابن حبان كتاب الثقات، ابن حبان مشهور، وهكذا ابن شاهين. قال ومنهم من أفرد المجروحين، أي الضعفاء، أفرد بكتاب، يعني إذا أردت كتاب للضعفاء أو للمجروحين فهذا هو الكتاب، لم يدخل فيه الثقات، لم يدخل فيه ماذا الثقات. قال كابن عدي الكامل، ابن عدي، وهذا أحسن ما ألف في هذا الفن، أحسن ما ألف في كتاب الضعفاء هو كتاب ابن عدي، هو كتاب ماذا ابن عدي المكون من 7 مجلدات، فهو أحسن ما ألف في هذا ماذا الباب فيما يتعلق بالضعفاء. والضعفاء بمعنى أنه كل من تكلموا فيه أدخل في هذا الكتاب، كل من تكلموا فيه إما بحق وإما باطل، إن كان باطل دافع عنه، إن كان باطل فعلى كل، كل من تكلم عليه العلماء بجرح يأتي ابن عدي فيحشره في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يناقش ترجمة هذا الراوي وما قيل فيه ويرجح من عنده، ويذكر أيضا في خضم هذا الكتاب، وسيأتي إن شاء الله في ذكر الأسانيد، يعني درست هذا الكتب، هذا الكتب نتكلم عليه ونتوسع فيها، يذكر فيه أيضا ما الروايات المنكرة على هذا الراوي في ترجمته، يعني يترجم للراوي وما قيل فيه ويدافع عنه ويعطيه مرتبة، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث التي أنكرت عليه في هذا الكتاب. هو كتاب مفيد جدا، هذا الكتاب الكامل لابن عدي من أفضل ما ذا الكتب، ومرتب على حروف المعجم، أي على الحروف الهجائية، مرتب على حروف المعجم، يعني سهل تستطيع تخرج ترجمة الراوي بسرعة يعني من هذا ماذا الكتاب. فهذا كتاب يعني الضعفاء لابن عدي المسمى بالكامل، المسمى بالكامل. قال ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما ذكر كتاب الميزان للذهبي، وهو من هذا الباب، كتاب الميزان للذهبي هو كتاب للضعفاء، يعني بمعنى الراوي إذا تكلم عليه بعض العلماء حشر في هذا الكتاب، يعني كل راوي تكلم عليه العلماء فتجده في الميزان، تكلموا عليه بحق أو تكلموا عليه بباطل، إن كان بباطل دافع عنه الذهبي، ثم يخلص ماذا بترجمة لهذا الراوي في كتاب ماذا الميزان، في كتاب الميزان. هذا من الكتب أيضا الذي هي كتب ماذا، كتب المجروحين أو كتب ماذا الضعفاء. ما هي كتب الضعفاء؟ الميزان للذهبي، الميزان للذهبي، ولا يشترط أن يكون الراوي ضعيف، قد يكون ثقة لكن تكلم في بعض العلماء فيأتي الذهبي فيأتي به، تكلموا على علي بن المديني أورد في الميزان، تكلموا على علي بن المديني فأورد في الميزان ودافع عنه، فهو يعني يذكر في هذا الكتاب كل راوي يتكلم عليه العلماء بحق أو باطل ثم يدافع. وتعرف الذهبي عنده لسان اللهم بارك، يعني يتكلم وعنده نفس فيما يتعلق بهذه الأشياء. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فجعل عليه لسانا، سماه لسان الميزان، سماه لسان ماذا الميزان، فيورد كلام الذهبي بحذافيره فيما يتعلق بالراوي ثم يسجل انتهى، ثم يزيد من عنده إن كان في زيادة على هذا ماذا على هذا الكلام، يزيد من عنده إذا كان على هذا ماذا الكلام، يذكر كلاما فأول فألحق به ماذا اللسان. وقبله العراقي وهو الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ديل على الميزان للذهبي، جعل ديلا، فزاد ترايقم لم يذكرها الذهبي، زاد ترايقم لم يذكرها الذهبي، بمعنى أنك في باب المجروحين أي في ذكر الرواة الذي قيل فيه بأنه ماذا ضعيف لا تستغني عن الكامل لابن عدي، وهكذا أيضا الميزان للذهبي مع لسانه للحافظ بن حجر. هذه كتب مهمة فيما يتعلق بمن قيل فيه بأنه ضعيف. انظر بعد ذلك مناقشة الحافظ لمن تكلم في هذا الراوي، وهكذا مناقشة ماذا الذهبي، مناقشة ماذا الذهبي. ثم ذكر قال: ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، منهم من جمع أي رجال كتاب مخصوص، ما يجمع كل الرجال وإنما يجمع رجال كتاب ماذا مخصوص. قال: كرجال البخاري، رجال البخاري جمعهم في مؤلف، من هو الكلاباذي لأبي نصر الكلاباذي، هذا جمع كتابا أورد فيه رجال البخاري. ثم تكلم يعني ماذا ذكر ما قيل في هؤلاء الرجال، ما قيل في هؤلاء الرجال، بمعنى إذا أردت أن تبحث في رجال الإمام البخاري ترجع إلى هذا الكتاب، ترجع إلى هذا الكتاب، وأيضا ترجع إلى الميزان والكامل لابن عدي إذا كان هذا الراوي قد تكلموا فيه، تجد هناك ترجمة مستوفاة، دفاع الذهبي لحافظ ابن حجر ابن عدي على هذا ماذا الراوي الذي تكلموا عليه إما بحق وإما ماذا بباطل. إذن من المؤلفات الخاصة التي تقيدت ماذا بكتاب معين هو كتاب أبي نصر الكلاباذي، ألف كتابا فجمع فيه رجال الإمام البخاري. قال: ورجال مسلم لأبي بكر ابن منجويه، هذا أيضا ألف كتابا، أتى فجمع رجال الإمام مسلم في كتاب وذكر فيهم الأقوال وأقوال الأئمة وما يراه ماذا هو في هؤلاء ماذا الرجال. إذن هذا كتاب خاص برجال مسلم، إذا أردت أن تبحث في ترجمة من تراجم الإمام ماذا تراجم رجال الإمام مسلم ترجع إلى هذا الكتاب، زيادة على الكتب الأخرى إذا كان قد تكلموا عليه بطعن، ترجع إلى الكامل ابن عدي كذلك عن الميزان لسان الميزان. قال: ورجالهما مع لأبي فضل، يعني جمع الرجال المسلم والبخاري في كتاب واحد، من هو هذا؟ أبو الفضل ابن طاهر، أبو الفضل ابن طاهر. ثم يذكر كلام العلماء على هؤلاء الرجال، رجال مسلم مرتب أولا رجال مسلم، يعني رجال انفرد به مسلم فيجعلهم على حدة، رجال انفرد بهم البخاري فيجعلهم على حدة، رجال جمعهما أي أخرج لهما البخاري ومسلم هؤلاء على حدة، رتب هذا الكتاب على هذا الترتيب. قال: ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، رجال يعني صاحب السنن أبو داود السجستاني، يعني له ماذا رجال ساقهم ماذا في أسانيده في السنن، فيأتي هذا فيجمع رجال أبي داود في كتاب، والراجح أنه ما جمع إلا مشايخ أبي داود فقط، الشيخ يأخذ الشيخ فقط ويترك ماذا يترك الباقين. قال: وكذا رجال الترمذي، أيضا جمع رجال الترمذي أبو علي الجياني. قال: ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، يعني جمعوا يعني ماذا رجال النسائي في جماعة في كتاب، اجتمع مجموعة فأخرجوا رجال الإمام النسائي عليه رحمة الله في جمعهم في كتاب وتكلموا عليهم. قال: ورجال الستة الصحيحين أبي داود والترمذي النسائي ابن ماجه لعبد الغني ماذا المقدسي في كتابه الكمال. إذن الكمال هو الأصل، الكمال ماذا هو الأصل لعبد الغني ماذا المقدسي. فماذا جمع؟ جمع رجال الأمهات الستة، البخاري ومسلم وباقي السنن الأربع، البخاري ومسلم وباقي السنن الأربع، جمع رجالهم في كتاب أسماه الكمال، في كتاب أسماه ماذا الكمال، وفاته فاته ماذا رجال، فاته ماذا رجال. ثم جاء بعده أبو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف، هذب هذا ماذا الكتاب في، وسمى هذا الكتاب بتهذيب الكمال، سمى هذا الكتاب بتهذيب الكمال، بمعنى زاد رجال لم يذكرهم صاحب الكمال عبد الغني المقدسي. ثم أيضا ذكر رجال يعني ملحقة برجال الأمهات الست، فإن أبا داود الكتاب غير كتاب السنن، يعني جاء إلى كتب أبي داود له رجال فيها ألحقها أيضا، لكتاب المراسيل أخذ رجال المراسيل ألحقها بكتاب السنن حيث الرجال. المزي ماذا فعل؟ أخذ يعني ماذا السنن أبي داود وأخذ رجالها فقط. أما المزي ماذا فعل؟ أضاف فأخذ رجال أبي داود في كتابه المراسيل الذي لا علاقة له بالسنن فحشرها، يعني ينظر كتب زائدة على كتب ماذا كتاب أبي داود وهو السنن، ثم يأتي برجالها فيجعله من ضمن ماذا تهذيب ماذا الكمال. وهكذا فعل في سنن الترمذي، وكل من كان له ماذا مؤلفات ألحقها بكتابه الأم، ألحقها بكتابه ماذا الأم. ثم جاء الحافظ ابن حجر قال: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، سميت ماذا؟ تهذيب التهذيب، يعني بمعنى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جاء إلى تهذيب الكمال الذي هو ماذا لي أبي الحجاج المزي، فهذب هذا التهذيب في كتابه تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب معنى ذاك الكتاب واسع، ذاك الكتاب ماذا؟ واسع. فنستفيد الآن أن المزي يعني كتاب المزي الآن أكبر من كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. لماذا؟ لأنه زاد 1700 ترجمة على الكتاب الأول. الكتاب الأول وهو الكمال نقصت منه 1700 ترجمة للرجال والنساء من التراجم، جاء المزي فزادها، يعني معنى أن كتاب المزي وهو تهذيب الكمال أوسع من الكمال الأصل، أوسع من الكمال. وجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فلخص تهذيب المزي، تهذيب الكمال في كتابه تهذيب التهذيب، في كتابه تهذيب التهذيب حصل له ماذا؟ تلخيص، وحصل له حذف، وحصل فيه ماذا؟ زيادة. ثم بعد ذلك لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تهذيب التهذيب إلى كتابه تقريب التهذيب، فيأتي إلى الراوي فيقول ثقة فقط وما يزيد عليه، يذكر طبقته، يذكر مواليده وينتهي، ما يزيد على هذا في كتابه التقريب. إذن هذب تهذيب التهذيب إلى كتابه التقريب الذي هو في جزء، بعض النسخ في جزئين. قال وجاء مع اشتمل، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، قدر ثلث ماذا؟ الأصل. هذه تعتبر ماذا؟ زيادات. هذه تعتبر ماذا؟ زيادات، زادوها بعد صاحب الكمال، زادوها بعد صاحب ماذا؟ الكمال. والحافظ ابن حجر في تعليقه على كتاب الميزان للذهبي، كتابه اللسان، لسان الميزان للحافظ ابن حجر، والميزان هو الأصل هذا للذهبي، ماذا فعل؟ الذهبي حشر كل الرواة الذين تكلموا فيهم، طيب أكثرهم في ماذا؟ في تهذيب الكمال للمزي أكثرهم. ماذا فعل الحافظ ابن حجر؟ حذفهم من كتابه لسان الميزان. لماذا؟ قال لأننا قد ترجمنا لهم في تهذيب التهذيب، ترجمنا لهم في تهذيب التهذيب. ماذا فعل؟ فعل ملحق في كتابه ماذا؟ لسان الميزان في آخره، يذكر الذين ذكرهم الذهبي في الميزان وقد ذكروا في تهذيب ماذا؟ الكمال، فقط يأتي عليهم في ضعيف، ثقة، صدوق، ويمشي فقط. لكن بقي فيما يتعلق بالتراجم الذي بقيت في لسان ماذا؟ في الميزان، جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتكلم أيضا، قد يتعقب الذهبي في بعض التراجم، فإن الذهبي يعني عنده شدة فيما يتعلق بالرواة، فقد يذكر أقوال العلماء ويرجح شيء، فيأتي الحافظ ربما يتعقب، ربما يتعقبه وينبه على أن ذال المقصود به يعني هذا ذيل العراقي، لأنه ميز بين هذا الكتاب، لأن الكتاب الآن كتاب يعني ميزان الاعتدال للذهبي ملحق به ذيل العراقي، ملحق به ذيل العراقي. وأضاف الحافظ بعد ذلك لسان الميزان، لسان الميزان الآن شبه احتوى على 3 كتب، كتاب الذهبي وكتاب العراقي وهو الذيل وكتاب لسان الميزان وهو الحافظ ابن حجر. فيأتي فلما يذكر ما يتعلق بالذهبي يذكر أولا كلام الذهبي سجل انتهى، ثم يأتي فيذكر كلام العراقي، فيذكر ذيل الذال، الذال إشارة إلى كلام العراقي رحمه الله، ثم يذكر زاي حرف الزاء أن هذه زيادة من عنده، أن هذه الزيادة ماذا؟ من عنده. فهو ذكر هذه المصطلحات، ذكر هذه ماذا؟ المصطلحات. وهذه الكتب من أنفس ماذا؟ الكتب في أبواب ماذا؟ التراجم، سواء كان في تراجم ماذا؟ الضعفاء، أو تراجم ما يتعلق بالثقات. وهذا إن شاء الله عند دراسة ماذا الأسانيد نتكلم على كل كتاب، كيف ألف صاحب الكتاب الكمال الكتاب وهو الكمال لعبد الغني ماذا المقدسي، كيف ألفه وعلى يعني ما هو النمط الذي ماذا مشى عليه في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك المزي ما هو ترتيبه ماذا في كتابه تهذيب الكمال، وهكذا نأتي على هذه الكتب مفسرة. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في النزهة هنا ما يتعلق بالأسماء المجردة، بالأسماء ماذا المجردة، أين يجد الإنسان هذه الأسماء المجردة الخالية عن الكنى والألقاب والأنساب، فإن الكنى والألقاب والأنساب لها كتب مؤلفة خاصة، لكن ما يتعلق بالأسماء المجردة ثم بعد ذلك قد تأتي مطلقة ومقيدة، من الذي ألف فيها وتكلم على هذه التراجم، ذكر لك هذه الكتب، ذكر لك هذه ماذا الكتب المفيدة. بارك الله فيك، جزاك الله. أسألنا الرجال أعم، اللي قال سنن أبي داود المقصود به السند من أوله إلى آخره، ومشايخ أبي داود شيخه الأعلى، شيخ الذي أخذ أول شيخ حدثنا فلان هذا شيخه. فيأتي أبو علي ماذا الجياني أو الذي ذكرناه يترجم للمشايخ للمشايخ أبي داود خاصة، لكن إذا قال يترجم للرجال أبي داود يعني رجال السنن كاملة من أول السند إلى آخره، من أول السند إلى آخره، فيكون كتاب أوسع. لكن إذا ترجم للمشايخ قليل، إذا ترجم للمشايخ فهو قليل. الله أعلم. طيب.